السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من استوديو صفاء، سلسلة منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا. إذن مستمرون معا، هذه الحلقة رقم 19 في هذه السلسلة المباركة والتي يعني نجلي فيها الكثير والكثير أمام كل المسلمين في أنحاء العالم. احنا خدنا يمكن الحلقة اللي فاتت الكرامات والخضر وبعض البدع في الذكر الجماعي وغيره. اليوم نريد أن نناقش بشكل مفصل يعني كل ما يثار من أهل الطرق حول شخصية الخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، شخصية الخضر من الشخصيات من أسف شديد التي حيك حولها أساطير وخرافات لا تنتهي، واعتمد عليها الطرقيون في إثبات عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المنحرفة وبدعهم التي اخترعوها. من أسف شديد وهم يحتجون بالإلهام وبالكشف وغيرها، يزعمون كل ذلك بلقائهم بالخضر والهواتف التي يسمعونها منه، فاخترعوا أذكارا واخترعوا عبادات واخترعوا أمورا لم يأتي بها قرآن ولا سنة. الحقيقة التي لا مراء فيها أن الإسلام رسالة إلهية واضحة لا لبس فيها ولا غموض فيها، عقيدة ربانية صافية لا يختلط فيها خرافة بأسطورة، إنما هي أمر واضح بين، بعيدة عن العادات والتقاليد والخرافات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولكن من أسف شديد حين ابتعد المسلمون من الاقتراف من المنهل الصافي الكتاب والسنة، أخذوا يأخذون عقائدهم وعباداتهم من أسف شديد بطرق ملتوية عن طريق الخرافات والأوهام التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وليست عليها مسحة من عقيدة صحيحة أو دين قويم. وقد نسجت شخصية الخضر من أسف شديد أساطير وخرافات كثيرة نسجوها أهل الطرق حول هذه الشخصية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، والتي زعموا فيها أن الدين أو الإسلام ينقسم إلى حقيقة وشريعة أو إلى ظاهر وباطن. والحقيقة التي لابد أن نبينها ونقف عندها كثيرا حين تحدث القرآن الكريم عن هذه الشخصية المباركة. وده يمكن اللي احنا نعمله في البداية فضل الشيخ سعيد، أن نحن سنؤصل للحقيقة حول هذه الشخصية ولدينا المعين الصافي القرآن الكريم. صدقت. أولا قبل أن نتطرق بهذه الشخصية وكلامهم عنها، سواء كان حيا أو ميتا، نبيا أو ملك أو ملكا أو وليا، إمام أهل الباطن إمام أهل الظاهر، الكلام عنه كثير عندهم. لو قرأت كتبهم كل أو اعتمادهم على الأذكار فيها أو على العبادات فيها كلهم هواتف: جاء الخضر، قال الخضر، قبرني الخضر، علمني الخضر، ألبسني الخضر خرقة، علمني الخضر ذكرا، كلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فكما تفضلت، تعال نشوف الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه في حديثه عن هذه الشخصية العظيمة. وأنا أريدك أن تتحملني والإخوة المشاهدون يتحملونني، لأن حديث القرآن جميل وعذب وطويل عن هذه الشخصية. طبعا الكلام جاء عن الخضر في قصة موسى معه في سورة الكهف. وأنا دايما أبين وركز، وقلت لحضرتك الكلام ده، إن الصور اللي القرآن الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم صور من القرآن الكريم اللي النبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءتها كل أسبوع زي الكهف، لابد أن ننظر فيها ونتأملها. وأكرر هذه الحقيقة، سورة الكهف من الصور المسنون قراءتها يوم الجمعة، سورة الجمعة والمنافقون في ليلة الجمعة، سورة سبح والغشية في صلاة الجمعة والأعياد، سورة قاف والقمر في الأعياد والجمعة، سورة الإنسان والسجدة في فجر الجمعة. هذه الصور التي سن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها فضلا كل أسبوع، فضلا عن التي تقرأ يوميا في عند النوم كركه كآية الكرسي أو بعد الصلوات كآية الكرسي. من هذه الأمور لابد أن ننظر في هذه الآيات التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السور التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم من دون القرآن كله كي تسنى أن تقرأ كل أسبوع. تعال عشان ما نطولش في سورة الكهف. طبعا الآيات مذكورة في سورة الكهف، والعجيب أن البخاري رحمه الله رحمة واسعة عجيب أمره وهو عبقري إن صح التعبير، وقلنا أن فقه البخاري الكبير في عناوين أبوابه. بماذا بوب البخاري لهذه الآيات التي قال الله عز وجل فيها: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، إلى بقية الآيات. هذه الآيات ماذا بوب لها البخاري؟ عجيب أمره، بوب لها البخاري باب الرحلة في طلب العلم. فالرحلة إذن رحلة علم، رحلة علم. نعم. ماذا فعل بها الخرافيون؟ حولوها إلى خرافة وإلى أسطورة، هذه الشخصية الغريبة العجيبة التي نسجوا حولها الأساطير والخرافات. يبقى البخاري من علامات عبقريته إن صح التعبير، ومن علامات نبوغه وفقهه وفهمه كما قال العلماء، تبويبه لأبواب الأحاديث، لأبواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبوب البخاري للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه الآيات في باب الرحلة في طلب العلم. تعالى بسرعة نمضي حول الآيات دي. الآيات إيه سببها؟ سببها إن موسى عليه السلام وقف خطيبا في قومه ذات مرة، فذرفت العيون وخشعت القلوب، فقالوا بعد أن انتهى: يا موسى من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى هو يعلم أنه كليم الله ونبي الله ورسول، قال أنا. فعاتبه الله عز وجل قال: لا، لست أعلم أهل الأرض. قال: يا ربي ومن أعلم أهل الأرض؟ قال: عبد لنا. تجده كيف أجده؟ قال: خذ معك حوتا في مكتل عند مجمع البحرين، فحيثما تفقد الحوت فهو ثم. طيب لو وقفت معايا قبل ما نبدأ الرحلة، رحلة علم مش رحلة طرق ولا رحلة خرافة ولا رحلة أسطورة. احنا هنقابل احداث فيها عجيبة وفريدة غاية في الغرابة وآية في العجب، لكنها ونحن نسبح معها ونحن نسير معها نعلم ان ربنا سبحانه وتعالى، وهذا امر غاية في الأهمية قبل ان ننطلق مع هذه الآيات، اراد الله عز وجل ان يكشف لنا قليلا قليلا غطاءه عن القضاء والقدر، ليطمئن كل انسان لحاله. فالله عز وجل في هذه الاحداث الثلاث نستطيع ان نقيس عليها كل ما يحدث في الارض من احن قد يراها الانسان محنة، وهي في حقيقتها منحة من الله عز وجل. فالثلاث احداث التي ستحدث عجب، كلها امرها في ظاهرها مكروه، لكن باطنها كلها رحمة، ظاهرها عذاب وباطنها رحمة. بداية قبل ان ننطلق، يبدأ موسى في الاستعداد للرحلة، يأخذ معه فتاة، والفتاة اسمه يوشع بن نون، واحنا دايما ما بندورش على اسماء والاماكن الا اذا اثبتها القرآن او اثبتها السنة. جبنا من يوشع من رواية البخاري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. موسى يبدأ الرحلة. واذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون، الاسم الفتى عرفناه من البخاري. طيب لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. يبقى موسى عليه السلام، وانت تعجب غاية العجب، وهو كليم الله سبحانه وتعالى كلمه تكليما، يصر ان يتعلم علما ليس عنده، لكي نتبين ان طلب العلم امر غاية في العظمة، مهما كنت عالما فأنت تسعى لكي تتعلم أكثر، لا يزيدك العلم إلا تواضعا لله عز وجل، وكلما ازددت علما ازددت معرفة بتقصيرك في طلب العلم، وعرفت أن العلم بحرا لا ساحل له، وكلما أبحرت فيه وجدت أنك تريد أن تسبح أكثر وتبحر أكثر وأكثر، لأن العلم بحر لا يشبع منه أبدا. عجيب أمر موسى، يا موسى أنت كريم الله عز وجل، كيف تطلب علما؟ فالله عز وجل أعلم منك. طيب، ويوصي موسى عليه السلام فتاه في بداية الرحلة، خذ معك حوتا في مكتل، حوت سمكة، مكتل مقطف أو بنسميه قفة إن صح التعبير، خذ معك حوتا في مكتل. الحوت مشوي في رواية، مملح في رواية، وبيقول للفتى أول لما تفقد الحوت قول لي، خلي بالك من الكلام ده خطير جدا. طيب نبدأ الرحلة، أنا بقول لك رحلة عجيبة. لا أبرح في بداية الرحلة، موسى مصر إصرار عجيب، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. مجمع البحرين المكان اللي حدده ربنا ليه، ومجمع البحرين برضو مش عايزين نشغل القرآن، ما قالناش ولا السنة، قالوا بحر الروم، بحر القلزم مع بحر الأردن، بحر فارس مع بحر الروم، قالوا مجمع البحرين عند التقاء خليج العقبة بخليج السويس عندنا في رأس محمد. على اي حال رجح بعض اهل العلم ذلك لان كان التيه هناك. والرحلة عجيبة جدا يا اخي الكريم، لم يذكر لنا القرآن، لان الرحلة كلها تشوبها العجب ويشوبها الغموض، لا القرآن قال لنا قبل التيه ولا بعد التيه ولا في التيه، والرحلة كلها غموض وكلها جمال. والعجيب ان القرآن الكريم هكذا كما يقولون مفتاح القصة او سر القصة، بتبدأ بإلغاز ثم تبدأ في ايه، في فك هذا الإلغاز في نهايتها. عجيب امر القرآن الكريم وهو يتناول هذه القصة المباركة. والعجيب ايضا ان هذه القصة تأتي على غرة، على غفلة، فجأة واذ قال موسى لفتاه، وفجأة انتهينا ويسألونك عن ذي القرنين، هكذا تبدأ وهكذا تنتهي، لان القصة غريبة، وهي مرة واحدة ذكرت في القرآن الكريم، مرة واحدة ما ذكرتش كتير. وحين ذكرها القرآن الكريم أراد مع شدة العجب الذي جاء فيها كذا تبدأ كذا تنتهي. طيب نرجع تاني، الإصرار لا أبرح، لو فضلت مستمر الحقب، والحقب جمع حقبة، والحقبة من 70 سنة أو 80 سنة كما قال أهل العلم، يبقى 70 سنة أو 80 سنة جمعهم كام؟ حقب. لو سرت كم مرة 70 سنة، كم مرة 80 سنة، همشي شوف الإصرار او امضي حقبة. طيب الرحلة تستمر، فلما بلغ مجمع بينهما، بعد كده هتقول الرواية يستريح، نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. طيب عجبه بالبداية، لان ايه، لان على فكرة صوت الكهف كلها محور العجب، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من اياتنا عجبا، مش كده؟ العجب مسيطر على الصورة من اول صاحب الجنتين لقصة موسى، قصة ذي القرنين، يعني احنا ايه لاصحاب الكهف نفسهم العجب مسيطر على الصورة كلها. طيب نيجي تاني نرجع، الكلام في التفسير جميل وعظيم ولانه كلام رب العالمين، تعال نتأمل تاني. يبقى فاتخذ سبيله في البحر سربا. طيب السربة زي الطاق كما قال ابن عباس، اشار بيديه هكذا كاني عارف الطاق او السرب، طاقة مشي فيها الحوت المية اتجمدت بقى مشي، كأنه السرب كأنه طاق او بيسموه نفق، الحوت مشي فيه المية اتجمدت حوله فضل مشي فيه كأنه سرب. طيب واتخذ سبيله في البحر سربا، نكمل. فلما جاوز، الرواية بتقول عند البخاري مشى بقية يومهما وليلتهما، لم يلتبها ويلتفت للحوت واكمل طريقه. عجيب. وموسى ما شافش، صح، اللي شاف يوشع. فلما جهوز، والفاء للترتيب والتعقيب والسرعة، موسى يقول عبارة او عبارة فيها معنى، فيها مفهومين، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. غداءنا عن الحوت كان مشويا او مولحا، نعم. طيب موسى جاع، صح، وموسى تعب، مع انه قايل في اول رحله ايه، لا ابرح وموسى ما بيتعبش. ده موسى راح لمدين ماشي ورجع، مش كده؟ والروايه ان صحت رفع غطاء البئر الفتاتين العشرات، يعني ان صحت الروايه وكذا المصريه فقد قضى عليه، بلاش المصري عشان ما حدش يزعل مننا يقول لك ايه ده اسرائيل وده مصر نعم ضربه انت عارف ايه بعض العلمانيين هيقول لك دول متعصبين للاسرائيليين مش متعصبين للمصريين فلولا ان القران ذكر ذلك لايه لو بقت عصبيه جاهليه نسال الله السلامه. فوكذا القبطيه او المصريه فايه فقد يعني وكذا كده جاب اجله فقوي. طب انت تتعب وبعدين ذهب لميقات ربي 40 ليله صائما انت جوعت ازاي يعني وانت قايل في اول رحله ايه؟ لا طيب برضه مش عايز اسيبك ولا اسيب المشاهدين من جمالك من جمال كلام اهل العلم. نعم. سيدنا ابن القيم بياخد لقطه جميله جدا في الحته دي بيقول موسى ازاي جاع وازاي تعب مع انه ذهب لميقات ربه 40 ليله لم يجوع. قال لك استنى لانه مع ربه في ميقات ربه كان في ميعاد مع ربنا مشغول بالله عز وجل والذي يشغل بربه سبحانه وتعالى لا يلهيه الله عن ايه عن حظ نفسه فنسي الجوع ونسي التعب. وقال في المعنى ده معنى جميل جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الليل بالنهار ويقال له ويأتي الصحابة يواصلون يقول لا تواصلوا فإني لست كهيئاتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم بيطعم ويشرب ويشرب حقيقة ما كانش صائم. نعم. فخد ابن القيم المعنى وقال كان يشرب ويطعم الأنس به والفرح به والانشغال به فأنساه هذا الفرح وهذا الإطعام من الأنس أنساه حظ الجسد. وهكذا موسى لما كان في ميعاد مع ربنا نسي لكن في ميعاد مع البشر تذكر. تذكر. طيب وكانت هذه آية وعلامة أول لما ساب المكان جاع وتعب لو ما جاعش وتعب مش هتتذكر امر الحوت وهيمشوا. صحيح. طيب قال اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ارايت افتكر وعايز اقول لك حاجه دكتور هو ده امر يتنسي؟ لا طبعا وفي ما يتنسيش بس ده انت مكلفني بهذه المهمة فحيثما تفقد اخبرني. امر في العاده لا ينسى وفي الغالب انا صعب المهمه دي كيف انساها؟ كأن الله يريد ان يعلم موسى ويعلمنا ان العلم ذكرى والجهل نسيان وان العلم من الله وحده سبحانه وتعالى يذكر به من شاء سبحانه ويؤتيه من شاء عز في علاه وفق ما شاء لا بإرادة احد من الناس الا من سعى مخلصا لله سبحانه وتعالى. طيب قال ارأيت هنا بقى ايه الدهشة خدته إذ أوينا إلى الصخرة لأن قال إيه فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فإني نسيت الحوت. شوف الأدب بقى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنمشي مع الآيات دي ونتعلم أدب عالي جدا. أولا أقدار الله الأقدار كلها بيد الله لكن لا تنسب الشر إلا لله سبحانه وتعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر وهنتبين بعد كده لما قال فأردت أن أعيبها دي نفسه لا. وبعد كده يقول فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فنسب الفضل لله. هنوقف قدام الوقفة دي إذا ربنا يسر لنا سبحانه وتعالى الوقت لا. نيجي أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. دلوقتي جاي تتعجب فالكليم الكريم قال ذلك ما تخنقش ما خلاص نسي صلب الحديث قال ذلك ما كنا نبغى هو ده اللي كنا عايزين فارتد على اثرهما قصصا رجع يقصان اثار اقدامهما في الرمال. احنا كنا بنشيل شوف مشينا ازاي والرجلين في الرمل ازاي ابتدوا ايه يرجعوا تاني يقصان اثار اقدامهما فلم الايه بتقول ايه قال ذلك ما كنا نبغى فارتد على آثارهما قصصا أول ما راح فوجد عبدا المكان اللي ايه اللي فقده في الحوت عند مجمع البحرين. وخلي بالك ما قالوش ايه أرأيت إذ أوينا عند مجمع البحرين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة لتحديد أكثر دقة المكان اللي احنا كنا فيه عايز بالظبط عند الصخرة فأتى الحوت مش مجمع البحرين ممكن يكون كبير لكن أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت فوجد عبدا. وهنا الوقفه بقى الكبيره جدا اللي ايه اللي حصل عليها الإشكالية الكبيرة اللي حضرتك هتسألني بعد كده، هو نبي ولا ولي ولا رسول ولا ملك، وهتسألني هو حي ولا ميت، دي هنرجئها لإيه لحضرتك لما تسألني فيها. لكن هنا وقفة مهمة جدا. أول حاجة، العبد موصوف بصفات، فوجد عبدا، تأكيد في القرآن الكريم أنه عبد. نعم من عبادنا. من عبادنا. بص الصفة، آتيناه رحمة، وهنقف عند رحمة دي وإنها علامة من علامات النبوة. نعم. آتيناه رحمة من عندنا. بص، وعلمناه من لدنا علما. هي دي بقى اللي ايه؟ راح مطبل حواليها الخرافيين وزمروا. قعدوا يطبلوا وزمروا. ليه؟ قالوا في علم لدنا هو يا عم. رحمة وعلما. نعم. اللدني، وعلمناه من لدنا. نعم. فقال لك بس في علم ايه؟ لدنا. عارف الراجل قال لك دي اسرار بقى. ماشي شو فاكره حضرتك؟ صحيح. قال له دي اسرار بقى. لما بيقول له الميت ده، الانسان ده مش عارف كان في الميه ميه وكان في الميه هواء وكان في الميه مش عارف، يطلع التوبه يطلع بلا شغل. قال له ليه؟ قال له اسرار بقى، وانا ما حدش. فجاه واحد جاهل متخلف بقى عالم. كيف؟ انما العلم بالتعلم. نعم، قد يوهبك الله عز وجل ذكاء وفهما في كتاب الله بسعيك، ذكاء اكثر من غيرك وفهم، كما كان شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه، وكما كان غيره من اهل العلم، لكن بسعي وبكد تلهم فهما. لكن تبقى انا ما اعرفش حاجه فجاه ابقى عالم، ودي اللي هيستدل بيها بعض اهل العلم زي الشنقيطي على نبوه الخضر، لان المساله محدش هيصبح عالم الا الانبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الاربعين لم يجلس لمعلم، ولم يقرا، ولم يكتب، وما كان يخط بيده قلما، فجاه يخرج على الدنيا يعلمها الى زمان الناس الى ان تقوم الساعه. من اين؟ هو ده اللدن اللي اتاه الله. لذلك دلل بعض العلم على نبوه الخضر زي ما ياتي بايه؟ بهذه الايه، بالايه رحمه ولدن. طيب، يبقى ليه الايه وصفته بكده؟ وقلنا من لدن هنا مش معناها ان كل واحد يصبح الصبح واحد جاهل متخلف يروح يختلف في خرابه، ولا يختلف جبل، ولا يختلف كهف، ولا يختلف صحراء ويصبح الصبح عالم. لا، هذا ضلال. انا جاني علم لدني. نعم. هذا ضلال، ضلال مبين. طيب، يبقى ايه العبد؟ هو وصفته الايه. النهايه القران الكريم هو من يصف الخضر بهذه الصفات، لم يطلق هو على نفسه ولم يطلق عليه مريدوه او محبوه او اي احد. نعم. انما القران هو من وصفه، هو عنده صك وهو جميل. بعد كده يقول لك وما فعلته عن امري. نعم. رحمه وما فعلته عن امري. صحيح. ودي اللي دلله بيها انه وحي. ما يا حضرتك صحيح. نرجع تاني قبل ما نسبق الاحداث، عشان حضرتك هتسالني كتير جدا بقى هو نبي ولا ولي ولا ايه، مش هنسبق الايه الكلام. نعم. نرجع وبس، بس نحطها بقى ايه في الذاكره عشان هنحتاج الايه دي. طيب، قال السلام عليك، قال وان بارضك السلام، من قال موسى؟ قال من انت؟ قال موسى. قال موسى نبي بني اسرائيل؟ قال نعم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. من اول ليه بقى؟ لان بعضهم تجرأ وقال لك ان موسى غضوب، موسى سريع الغضب، موسى مش عارف ايه، فعشان كده قلنا لا، ده الخضر عرف شخصية موسى، شخصية ما بتسمحش باي حاجة تشوفها غلط، مش هيصبر، فعشان كده هو فاهم. قال له موسى نبي بن اسرائيل، انك لن تستطيع معي صبرا، مش تصبر يا موسى، انت على علم علمكه الله عز وجل لم يعلمنيه انا، وانا على علم علمنيه الله لم يعلمكها انت. نعم. فليظل خليك في مجالك وخليني في مجالي، يعني كل واحد ربنا اداله علم خليه. اصر موسى، خلاص اصر. طيب، انك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني ان شاء الله صابر. خلي بالك بين قوسين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ليه؟ لان موسى تعلم في الاول، قال انا ما قالش فيما اظن او في ان شاء الله، فقال لك لا. طب استنى معايا، في صبرين في القران علقوا على المشيئه. صبر شاء الله صاحبه ان يصبر، وصبر لم يشاء الله صاحبه ان يصبر. الصبر الاول اللي شاء ربنا فيه صاحبه ان يصبر سيدنا اسماعيل. قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وصبر اسماعيل ما صبرش، صبر. هنا ستجدني ان شاء الله صابرا، لم يصبر. وقال نبينا العظيم المؤدب الكبير رحمنا الله وموسى، وددنا لو انه صبر، زي ما يجي في الاخر الايه الحديث. كنا استكشفنا عظمه ده، ثلاث احداث عجيبه. صحيح. طيب، قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. خلاص، شوف بقى الايه، صابر ومش عصي، يروح مأكد عليه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ودي اللي خدوه أصحابنا، قال لك إيه؟ ما تسألش شيخك في حاجة معايا حضرتك. الوحيد الذي لا يسأل النبي، ولذلك استدلوا بيها على نبوة الخضر. وبعدين ما قالوش لاني لا اسأل حتى احدث لك منه ذكرى، انا اللي بين لك، ما تسألش حتى اللي بين لك. فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى. طب خلي بالك قبل ما ننسى، في عبارة في منتهى الجمال، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ده موسى بقى ايه الجمال والعظمة الكلام ده. تعالى يا دكتور محمد نحلل ايه العبارة دي. موسى الكليم العظيم، كليم، عارف يعني ايه كليم؟ يعني كلم الله موسى تكليم. يقول له، يعرض قضيته، بص، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ العبارة دي مدرسة. اول حاجة بيعرض قضيته في صورة سؤال. شوف الادب، يعني ايه؟ ما قالش انا هاج عن ادب موسى وهتعلمني ومش وكده، لا، لم يفرض، لم يفرض ولم يأمر، انما عرض القضيه في هيئه سؤال، سؤال مؤدب. هل اتبعك؟ نعم. وبعدين اتبعك دي يعني انا تابع. نعم. ايه؟ مش متبوع. شوف الايه، شوف التذلل للشيخ، وشوف التذلل للعالم، وشوف الادب من الكليم عليه السلام، وشوف فضل العلم قد ايه الانسان ممكن يبذل من نفسه ووجهه لله تبارك وتعالى. هل يبقى اول حاجه عرض القضيه في صوره سؤال، تاني حاجه اني متبوع مش تابع، اني تابع مش متبوع، هل اتبعك؟ وبعدين على ان تعلمني، انت اعلم مني. شوف كم، شوف كم حاجه في العباره. وبعدين من ما، من ما، مش كل علمك، ومين اللي تبعيض، يعني انا مش هقدر على علمك كله، من ما، من بعض علمك. شوف الادب والاحترام، يعني انا مهما عملت مش هوصل لعلمك ولا هستطيع استوعب علمك، بس علمني بعض علمك. وبعدين يروح واصف علم شيخه واستاذه بالرشاد، رشدا. شوف العباره فيها، شوف العباره العجيبه اللي صاغها القران الكريم، هذه الصياغه العجيبه. هل سؤال اتبعك، يعني انا تابع مش متبوع، اتبعك على ان تعلمني، انا تلميذ اهو، مما للتبعيض علمت رشدا. يصف العلم بالرشاد، علم شيخه بالرشاد والجمال، انت علمك واسع، علمك راشد، علمك جميل، ايه العظمه دي؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكر. خلاص اتفقنا وعقدنا العقد، انت هتمشي بس مش تسالني عن اي حاجه، خلاص خلاص. فانطلق اول رحله، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. واحدة واحدة الرواية بتقول، أول ما ركبوا في السفينة جاء عصفور صغير ووقف على حافة السفينة ونقر نقرة في الماء. حلو. وإحنا تعلمنا وشيوخنا علمونا أن أي مشهد تراه لابد أن تصبغه بصبغة العلم لتفيد من تعلمه. التعليم بالمثال. عجب يا شيخ، عجب الآيات، عجب. فنقر عصفور في البحر نقرة، وموسى ينظر لشيخه، والشيخ لا يترك تلميذه لكي يعلمه في كل شاردة وواردة. قال انظر ماذا فعل هذا العصفور الصغير في نقرة في هذا البحر الهائل، خد ايه؟ قال يا موسى ان علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كما نقرأ هذا العصفور الصغير بمنقاره الصغير في هذا البحر الهائل. وصدق القرآن، قل لو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدد حبر، مدادا حبر، لو البحور دي اتعملت حبر عشان تكتب كلام ربنا، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في آية اخرى، لو ان ما في الارض من شجرة اقلام، يعني كل الشجر اللي في الارض تعمل اقلام. تخيل شجرة واحدة تعمل كم قلم؟ طب غابات الارض، انت متخيل؟ اقلام. والبحر يمده من بعده سبعة ابحر، المحيطات، الهند والاطلسي والمتجمد الشمالي والمتجمد الشمالي والجنوب والبحر الاحمر والابيض والازرق والاسود والنيل والفرات كل بحار الدنيا لو اتعملت حبر وسبعه قدها والشجر اقلام، قل لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. يا موسى ان علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها بالنسبه لعلم الله كما نقرا هذا العصفور الصغير بمنقار الصغير في هذا البحر الهائل. يبقى دي اول مشهد ما بيسيبوش، ويعلمنا ان احنا مهما تعلمنا نتصغر ونتضاءل امام علم الله. ودي حقيقه العلم، تعرف الانسان عالم ازاي كل ما يشوف نفسه صغير. صحيح. اول لما يتنفخ تعرف انه ولا حاجه. طيب، خلع لوحا من السفينه خرقها، شاف السفينه خرقها موسى، لان الناس لما شافت الخضر وموسى كانوا عارفين الخضر، فاركباهما بغير ناول من غير اجره. نعم. فموسى يعني الناس كرمتنا هل جزاء الاحسان؟ هل جزاء الاحسان؟ قال اخرقتها. عجيب. نعم. انت لسه يعني لسه الكلام ما بريتش الاتفاق. أيوة. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. والامر والامره والشيء الداهيه، الشيء الكبير، الشيء العظيم. قال لم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. تذكير بالوعد. واحنا بنتكلم في الفراسه قبل كده. نعم. لو فاكر ان الفراسه دي يؤتاها الانسان يعني. الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسيت. وبعدين برضه خد لك لقطه هنا جميله. ان الامه التي لا تؤاخذ بالنسيان امتنا. نعم. ليه؟ لان النبي قال رفع صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي خطأ. يبقى اللي قبل كده كانوا محاسبين عليه على النسيان. فمن نعم الله على الامه ومؤاخذين به. قال لا تؤاخذني بما نسيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الاولى من موسى نسيان حقيقه. ولا ترهقني من امر عسرة. يعني شيخي واستاذي ما تشدش عليا. وكمان يمكن فيها ملمح شيخنا ان بعض الناس اللي هم بيحاولوا يرسخوا ان انت مهما رايت من العجائب من شيخك لا تساله. هذا مثال واضح. وموسى كان يعلم بان الخضر لديه علم من قبل الله عز وجل، وقد ياتي بمثل هذه الامور كرامات او خوارق العادات او غيره، لكن مع ذلك سال. نعم. وكما سال موسى مطلوب من الكل ان يسال، يعني لا احد يحتج على الاخر باني شيخ وانا لدي صلات ومنامات ولدي الهام ولدي غيره، فلا احد يسالني عن خطا ارتكبته او عن شيء هو ظاهر في الشريعه خطا. صدقت. نعم. ودي انا باخد من كلام حضرتك بيستدل بيها اهل العلم على نبوه الخضر برضه. نعم. ليه؟ لان موسى لو علم انه انسانا عاديا ما تركه بعد ذلك، انه سلم له بعد كده. لانه لو هو انسان عادي فالخواطر قد تصيب وقد تخطئ. نعم. والالهامات قد تصيب وتخطئ، لان الانبياء معصومون في خواطرهم او في افعالهم وفيما يرد عليهم. فاذا كان خطا صوبه لهم الله عز وجل، وان اقره الله عز وجل فهذا هو الوحي. طيب انا باخد كلام حضرتك. نعم. لان هو هنا استدل بعض العلماء على نبوه الخضر بالايه دي بان موسى سكت عليه، لان لو كان انسان عادي موسى مش هيسكت له. طيب فانطلق الرحله الثانيه، والثانيه اصعب. فنزل على الشاطئ ماشيين لقوا غلام وضيء، خدوا الخضر شال رقبته اقتلع رقبتها. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ودي بقى شد. ده عيل صغير ما ارتكبش خطأ، قتله نفس ما اخطأش في حاجة. نعم. ما عملش حاجة. ازاي تقتله؟ اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت. المرة اللي فاتت امرأة، المرة دي منكرة امرا منكرا ما سكتش عليه. شوف بقى الرد. قال وصحصح معي. المرة اللي فاتت قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، المرة دي قال ألم أقل لك إنك. القرآن كده ما بيضيفش ألفاظ وخلاص. أيوه. ده كل لفظ ليه إيه؟ ليه دلالة وليه معنى وهنبين. لما قال له المرة دي لك للتوكيد، أنا مش قايل لك أنت بالذات. كان فيها بقى شوية شدة شوية إيه؟ لأن المرة اللي فاتت خلاص ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، المرة دي ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، أنا قلت لك أنت بالذات. وحددت لك انت بالذات انك مش هتصبر، كما انتقل من امرا الى نكرا من قبل موسى. نعم انتقل ايضا الخضر من الى صيغه التوجيه مباشرة، وكانت تاني مره. نعم. لانه اول مره سابت النسيان خلاص ماشي، يبقى هنا انت بتقول نكرا طب لك، وبعدين دي تاني مره، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نقل. شوف موسى جميل قوي والله، يعني انا اعجب بسيدنا موسى اللي ايه اللي قال واني لاظنك يا فرعون مسبورا، فهو كذا وموسى فقض عليه. هنا تواضع طالب العلم مع شيخي عجيب. موسى جميل قوي صلى الله عليه وسلم. ان توضع المواقف في نصابها وفي سياقها الصحيح. نعم. مع فرعون كان لابد ان يكون هناك شدة، ولابد ان يكون هناك ما يظهر أن هذا الدين أنه نبي جاء ليقيم هذا الدين، حتى لو كان الطرف الآخر فرعون. وفي سياق وموضع طلب العلم تواضع موسى ليعلم العالم بأسره أن طالب العلم عليه أن يكون متواضعا بعد أن يقر بأن شيخه على علم. أنا سعيد بهذه الإيه بهذه الملاحظة اللي هي قلناها من خلال كلامنا. ليه سعيد؟ سعيد رمضان. نعم. سعيد لأني لا تجتمع الصفات التي تبدو متناقضة إلا في قلب مؤمن. لأن شوف موقف، تقول شديد في موقف ولا في موقف، اللي قال فيها ربنا أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفات الإنسان ممكن يكون شديد أو رحيم، مش كده؟ يعني يقول له طبعا إما لكن شديد ورحيم. إيه اللي خلاه؟ الإيمان. الانضباط، ضوابط الإيمان تخليه إمتى أشتد وإمتى يلين، مش كده؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عجب، الملاحظه دي خطيره جدا. يبقى هو زي ما قلت لحضرتك مع فرعون مش كده وكذا لكن هنا لا تؤاخذني بما نسيت ولا فالايمان هو الذي ايه يضبط قلب المؤمن وعاطفه المؤمن. يبقى المؤمن ما بيسيبش نفسه العاطفه توجهه، ما بيسيبش العاطفه تحركه، اذا غضب يرجعه الايمان، ومتى يشتد ومتى يلين ومتى يحب ومتى يكره ومتى يغلظ ومتى وهكذا. ضابط الإيمان لا يحدث ذلك إلا بضابط الإيمان. أن يكون الإيمان هو المحرك، ودي قضية خطيرة جدا. طيب لا تؤخذني بما نسيت ولا تركني من أمر أنا، وبعدين إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصعب. قد بلغت من لدني عذرا، أنت كده عملت عليك واستحملتني ما في الكفاية وأعذرتني، وده في التالتة فانطلق. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا الطعام فأبوا أن يضيفوهما. قبل ما نمشي نوقف وقفة، هو طلب الطعام ولا الضيافة؟ الطعام. استطعما مش كده أهلها، خلي بالك أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أرادوا شراء أم أن الطعام ضيوف أطعام أتيا أهل قرية استطعما أهلها. الأهل تكررت مرتين، كأن القرية كلها بخيلة. أهلها. أتيا أهل قرية استطعما أهلها، بيت قرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودي اللي خد منها بعض أهل العلم لقطة في منتهى الجمال أقول لك عليها. نعم. تديني كام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بيقول لك لأن القرية بخيلة، الأب خاف عليه على أولاده منهم فبنى الجدار على الكنز. صحيح. بقول لك استنى بقى خد الاجمل بقى. البخل معاه جشع. يعني البخل لا يكون صفة وحيدة، يعني هو يبني يترتب عليه صفات سيئة اخرى. يعني شوف الاجمل. نعم. بقول لك حتى الجدار اللي في القرية فيه صفات اهلها، كان هيقع عشان يكشف الكنز، بخيل حتى في نوع على ستر الكنز. على ستر الكنز. نعم. من لقطات اهل العلم الجميلة يعني. نعم. انا بحب التفسير اوي. ودي فيها يمكن فضيلة الشيخ سعيد اللي بنأكد عليه دايما، ان الصفات السلبية تجر بعضها بعض. نعم. يعني ضيق الشرع الشريف التعاطي الإنسان وتماديه في صفة سيئة ما، ليس فقط لأنها وحدها. نعم. لكن البخل سيجر الجشع، والجشع سيجر الطمع، والطمع سيجر ارتكاب الإنسان حتى لكبائر لو كانت منها السرقة والقتل والجبن والحرص. كل ده هيجر ورا بعضه. كل ده هيجر ورا بعضه. الإنسان إذا بخل جبن، نسأل الله السلامة، وحرص، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية، وكان شح وكان بعيد عن أي صفة، وعزك الله وأعانك الله ورفع الله عز وجل عني وعنك من أذم الصفات التي قد يتصف بها الإنسان البخل، نسأل الله السلامة. فاللقطة اللي خدها بعض العلم الجميل اللي عجبتني إن إيه، إن مش القرية لوحدها، ده الجدار نفسه، يعني الجدار نفسه في صفات أهل القرية، بخل إن هو إيه يحمل كنز، فقال لك إيه أكشفه. نرجع تاني، يبقى هم استطعما. طيب إزاي قال فأبوا أن يضيفوهما؟ كأن القرآن ينعي عليهم، ده ما كانش واجب عليكم الطعام بس، كان لازم تضيفه كمان، الضيافة أعلى. نعم، لأن الضيف أعلى من الإيه، من الطعام. يعني ممكن إيه تدينه بره ياكل، لكن إضافة الضيافة. ولذلك بعض أهل العلم قالوا إن إيه، أن تكرمه في إطعامه. نعم، حق على المزوري إن إن إن نزل عليك ضيف، إذا نزل ضيف على أهل قرية وغريب وما ضيفهوش، ونزل على واحد ومرضيش، يقول بعض أهل العلم يحكم له القاضي بمثل قراءة من هذا الإيه اللي نزل عليه، إنه حق المسلم على المسلم أن يضيفه. في الأمة الجميلة العظيمة. طيب، فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقام. وقفه معايا يا دكتور محمد، مهمه جدا. طب البعض كتير طبعا الايه الايه دي حملت اشكال، جدارا يريد، فقال اهو في مجاز في القران. ماشي، في مجاز في القران. واسال القريه التي كنا فيها، زي ايه، زي قصه سيدنا يوسف، واسال القريه، هم يسالوا الحطام، اهل القريه. اهل القريه. نعم، الشيخ الشنقيطي رحمه الله عز وجل بيقول لا، ده مش مجاز، دي حقيقة. ليه حقيقة؟ لأن الله عز وجل هو الذي يتحدث، فللجمادات إرادات لا يعلمها إلا الله. أصلا بيقولوا مجاز، الجماد ملوش إرادة، إزاي تقول اللي يريد أن ينقض؟ فاستدلوا بذلك على المجاز، لأن المجاز هيتخش بقى في الإيه، في صفات الله وأسمائه، في في في في صفات لله عين، لله يد سبحانه وتعالى، ولتصنع على عيني، قال لك مجاز، يد الله فوق ايديه مجاز. فالشيخ رحمه الله وليه رسالة جميلة جدا، ادعو الاخوة المهتمين بقراءتها، منع جواز المجاز في المنزل التعبد والاعجاز. الشيخ شنقيطي رحمه الله عز وجل، منع جواز المجاز، شوف الكلام والله العظيم مزيكا العنوان، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز، ايه العظمة دي. طيب طيب، قال لك لا، دي مش مجاز، ده إرادة حقيقية، لأن اللي بيتكلم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، وهو اللي قال لي وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طب التسبيح ده إرادة ولا مش إرادة؟ إرادة. طب ولكن اللي تفقه للسبحان، أنت بتعرفش هو ربنا لما إنه عارف. طب خد دي، قال له أني أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه، أهو الحجر بيسلم، لكن إحنا ما ده النبي عشان يوحى إليه. والجزع حين حنى لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء اللي كان بيخطب عليه، ولما صنع المنبر الجزء حن، مش كده، وسكت لما النبي ضمه صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الجمادات لها ارادات يعلمها الله. دودي يقول لي استدل بيها استدلال قوي جدا الشيخ شنقيطي رحمه الله عز وجل على ان الايه، على ان الجمادات لها ارادات. يبقى هو رد على ودي اكبر اقوى ايه اللي استدل بيها كتير من اهل العلم، ويمكن جمهور اهل العلم على ان في، أو جمهور المفسرين على ان في مجاز في القران، لكن الشيخ بيقول لا، مفيش مجاز. ويستدلوا بالايه دي لانها اقوى ايه فعلا، هو في جدار بيريد، لكن اللي بيتحدث مين؟ ربنا علم ان للجدار اراده. واللي انا قلت لحضرتك خد بعض العلم قال لك اهو ارادته كمان، ده بهت عليه اهل القريه، فاراد نفسه هو كمان ايه يبقى زيهم، نسال الله السلامه. ودي اللي ايه اللي خد اهل العلم، ان انت ايه لا تصاحب الا مؤمنا. صحيح. مش كده؟ والطبع لسه من الطبع. صحيح. فالجبار سرق طبعهم كما الطبع، وده كلام ابن مسكوي مهم جدا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، المرء على دين خليلي. فالجدار بهت عليه اصحاب القريه في انهم ايه، في انه بقى زيهم بخيل والعياذ بالله. فوجد فيها، نسيت اقول لك حاجه، قول يا شيخ. فانطلق اثنين ولا ثلاثة؟ لا اثنين. فين يوشع؟ صحيح، اختفى من الرحلة منذ أن دلنا على مكان الحوت. صح؟ نعم. العلماء ليهم يعني ملفت جميل قوي يا شيخنا. بيقولوا لأن إذا كان موسى مش هيصبر وهو كليم، يبقى يوشع يقعد على جنب، ما يجيش أصلا. نعم. فمن هنا استفادوا إن مش كل حاجة تعلمها لأي حد. لا تحدثوا الناس بما لا تطيقه عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يبقى في أمور أقف عندها، ما تروح لهاش خالص مع ناس هتقعد تكلمه هو دماغه خلاص مش قدها. وده هنبان دلوقتي في الفوائد من الايه من الايات الجميله دي حتى مع موسى عليه السلام، ان المساله يوشع خلاص، لان انت بتسالني فانطلق طب هو فين الثالث، فين يوشع؟ لا انت خليك هنا، انت مش قد الكلام ده، وبعدين انك لن تستطيع معي صبر، ده الكلام مش هيستطيع، يبقى ده مش هنا خالص، انت اديت دورك خليك على جنب لحد ايه اما نرجع لك. فهذا ملمح لابد ان ننتبه اليه وناخد منه ايه، ان من حد طالما العلم مش قد ده ما تدهلوش، ما تلخبطوش، ما تخلوش يشك شك في دينه ولا في شك في ربه ولا في شك في اسلامه، هو عقله قد كده خليه على قد عقله، ما تدخلوش في ايه في مجالات. واحنا بنشوفها كتير جدا في ايه للاسف مع بعض المنتسبين للعلم يحدثوا الناس بما لا تقول، وانت لازم لابد في كل بيئه تواجهها قد ايه انت رايح هتكلم مين. صحيح، واحنا كان زمان ناس تنتظر بعض الرقائق او المواسم تكلمها في الخلافات بين المذاهب. كنت زمان لما كنت بلف على المساجد في جدول لما يودوني جامع مثلا ما رحتوش قبل كده، اروح ابص في الجامع ابص على الناس وقبل ما اخطب الجمعه عشان اشوف طبيعه الناس واسال بيئه صناعيه، بيئه عماله، بيئه تجاره، بيئه علم، بيئه، عشان الكلام هو اللي احنا بنقوله دلوقتي ده ممكن يتقال بطريقه ويتقال بطريقه ثانيه. يعني احنا هنتكلم في قصه موسى على الخطر لكن ناخدهم في ايه؟ في الصبر على قضاء الله عز وجل واحترام الكبير وكذا، لكن مش هنخش في تفصيلات كبيره تلخبطهم. طيب يجي واحنا وقفنا عند فانطلق خلاص قلنا ليه الف الاثنين مش معاهم يوشع عليه السلام. طيب قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. دول بخلاء واحنا جايين تعبانين وسفر وقريه بخيله شحيحه، نبيين كريمين او موسى والخضر عليه ايه؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. الاعتراض ده ما عجبش الخضر واعتبر من ايه؟ من الاعتراضات اللي ما صحش، وانه ان انا قلت لك لا تسالني عن شيء. قال هذا فراق بيني وبينك. نعم. انتهينا. وده قالوا لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لن تكن من الممكن ان تسير في اتجاه الاقتراح. ما هو الاقتراح وليس الاعتراض. لا تسالني عن شيء. انا عملت كده ليه؟ مش كده؟ ودليل ان موسى سقط. هو عرف انه اعتراض. صحيح. يعني سلم، ما قالوش انا بستفسر انا ما لا ده خلاص ده اعتراض. لو شئت، وبعدين تحس ان ايه؟ ان خارجة من سيدنا موسى بألم وحسرة، لو شئت لاتخذته تلعبتنا، ويعني نتعب ليه للناس دي؟ لو شئت لاتخذت عليها، هي كلمة طالعة اقل من اللي قبلها بس في اعتراض. لو شئت، هو عايز يعني الباب فيه تربية وفي تعهد للشيخ مع تلميذه، مش عايز اقول مع مريده اللي بيقولوها. لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. وبص الادب بقى، بس مش هسيبك. نعم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. شوف الجمال. انا لو اختلفت مع حد اقول لك اختلفت وليه، صح، ومش هكمل معاك ليه. مش عشان انا متلوي ولا انت تخين ولا انت رفيع ولا انت مش عاجبني ولا انت في طريق، لا، انا هقول لك انت انا ماشي لو سمحت، انا اخرج اخوات وحبايب بس ايه، وعشان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اسمح لي، انا مش قدك يا عم، انت كويس، انت مش عارف، خلينا كده. ومن الادب في الفراق بين الناس ان يحدث هذا. نعم، لما يقرر احد الاطراف يعني اوف من هذه العلاقه خلاص ان يبين، حدث ولا حرك. نعم، ولذلك انا ليا فهم يا دكتور محمد عجيب. نعم، اسال الله ان يكون صائبا لما اقراه عند احد، في السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله رجلان اجتمع عليه وافترق عليه. نعم، الكلام في عند اهل العلم هو كلام محترم ومعتبر وكلام اصيل احسن من كلامي، اني اجتمع عليه ساعة لما تقابله في قال الله وقال رسوله، ساعة لما افترق اتق الله انت هتودعني على خير ونلتقي في الجنة وده راح طريق، اجتمع عليه وافترق عليه. لكن العبد الله الفقير ليه فهم في الحديث، اجتمع في اي حاجة، في شراكة، في سفر، في جواز، في اي حاجة، اجتمع على الله عز وجل ساعة لما ايه، انت شيخ وانا شيخ وتعالى نتعاهد او نتشارك او نتصاحب او نسافر سوا او ده يتجوز دي. طيب ساعة لما افترقوا بقى، ساعة لما اختلفوا، اقصد الافتراق هنا الخلاف عليه، ما جيش انا كنت مع حضرتك شريك الحق ده كان وكان وكان وكان وكان واحط فيك القطط الفطسة باللغة المصرية وانت، فنحن ما افترقناش عليه، لكن والله هذا اخي وكله خير، لكن شاء الله عز وجل الا نتفق، ده الافتراق عليه بقى هو دي. ولذلك دي صعبة جدا، بيها تظل يوم القيامة، انت شريك وانا شريك اختلفنا، زوج وزوجة اختلفوا تطلقوا، يبقى ايه ما ينفعش ما تتكلمش عنها وتتكلم عنك باحترامه بادب. ده اللي صعب جدا جدا، لذلك كان الثمن يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، افترق عليه ساعة لما نفترق على الله عز وجل. يخالف الهوى في النفس الذي النفس تريد ان تطعن وتزن. نعم، لما بيقول له هتطلقها ليه؟ قال له لا اتكلم عن زوجي، يعني انت ازاي يعني اتكلم عن مراتي؟ فلما طلقها قال خلاص مش مراتك، قال اتحدث عن زوجة غيري. فالمسألة كده، فالقضية والله ما علمت عليه الا خيرا، مش كده؟ ساعة الخلاف ما ايه ما ينفعش ابدا إن نتكلم في حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك اجتمع عليه وقال سأنبئك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع، خلي بالك من التاء هنا. طيب انا مش هسيبك، هقول لك ليه اللي حصل وهنفترق ليه. خلاص انت التالتة تبت زي ما يقولوا في في في المثل المصري، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اما السفينة، اول حاجة فكانت لمساكين يعملون في البحر، اول حاجة هتقابلنا يا دكتور السفينة كانت لمساكين، لمساكين يبقى المسكين هنا كان يمتلك سفينة، قد يملك نعم، لكنه لكن ما يملكه لا يكفي حاجته. نعم، انت الان ممكن انسان ساكن في شقة تمليك بمليون جنيه ماشي حضرتك، وظروفه ضيقة، والكلام ده مشاهد، وظروفه ضيقة، لا عارف ياكل ولا عارف يشرب، ما عندوش شغل، ما عندوش بتاع، مسكين. هتقول لي ده عنده كانت منجز من مرحلة ما وبعدين بيته نعم هيروح فين؟ صحيح. طيب يبيعها هيروح فين؟ معايا حضرتك؟ فمسكين ممكن قد يملك، والان امور كتيرة واقعة في بلاد الله عز وجل، فبالتالي المسكين قد يملك لكن ما يملكه لا يكفيه، ده المسكين يعني ممكن يملك بس اللي دخله ما يكفيش ايه ده، ما يكفيش قوته ولا ملبسه ولا مأواه ولا اولاده، دخله مش مكفي، ده المسكين. يبقى ممكن يكون عنده دخل وممكن عنده ملكية بس ايه بس لا يكفيه. اول حاجة تبين يعملون في البحر شغلتهم، السفينة بتاعتهم بيأجروها والناس تركب يدوم اجرة ويقضوا عليها اجرة ويشهدوا، لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك. وكلمة الوراء ما خفي عليك بعض اهل العلم، وقال الوراء بمعنى الامام، وقال الوراء بمعنى الخلف، يعني لما يرجعوا له تاني هياخدها. طيب وكان وراءهم ملك غاصب، المعنى يأخذ كل سفينة غصب واقفة. طيب كل سفينة مش كل سفينة، طب لو كل سفينة عبتها ولا ما عبتهاش ايه كان ياخدها. يبقى مفهوم الآية السفينة الصالحة. ولذلك كل سفينة ليس فيها عيب، قراءة ابن عباس يأخذ كل سفينة صالحة غصب، اللي تعجبه خلاص الصادر، فبالتالي عبه خلاص. ادي اشكال الاولى كانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك. وبعدين الايه برضو المسكين ده ما يقعدش في بيته ويقول لك انا مش لاكل، ده بيعمل اهو شغال صحيح. مش كده؟ يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، خلي بالك من فاردت ان اعيبها دي هنحتاجها. نعم معايا حضرتك؟ يبقى نسب العيب لمين؟ الى نفسه، لنفسه، مع انه بعد كده يقول وما فعلته عن امري. فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب، ادي السفينه. نعم. واما الغلام، خلينا مع السفينه ونسيب الغلام الفكرة تاني ان شاء الله، هنسيبه عناية. نعم الله يصلح له حالك يا رب. ماشي سيدنا، ان شاء الله مشاهدينا الكرام سنذهب الى هذا الفاصل القصير، ومن ثم نعاود استكمال هذه الحلقه في قصه الخضر والدروس التي ينبغي ان نتعلمها منه. عدنا لكم مشاهدينا الكرام، وهذا الحديث العزب عن الخضر في القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا حبيبي. شيخنا قبل الفاصل توقفنا عند الغلام. نعم. يعني كان الخضر سيقدم على تفسير السبب الذي دعاه إلى قتل الغلام لموسى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبدأ الخضر عليه السلام في فك الألغاز إن صح التعبير التي رأيناها والتي حدثت في الرحلات الثلاث بين نبي الله موسى والخضر عليهم السلام. الرحلة الأولى كشف الغطاء عنها حين قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وفي هذه المرة في الغلام الذي قتل قال: أما الغلام فكان لغلامين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. القصة أن هذا الغلام كان أبوه أم مؤمنين، سبحان الله العظيم. وهذه آية عجيبة جدا، ولكي كما قال العلماء إن الغطا لما اتكشف عن الحادثة عرفت إن كلها رحمة. طب ده غلام وضيء وقيل إنه كان وحيد أبوه أمه يتقتل، أمر مفزع، أمر مفزع، أمر مؤلم، لكن فيه الخير كله، فيه الخير كله، أو فيه الخير كله. إيه الخير؟ إن زي ما قال كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لما يكبر هيطغى عليهم، في تفسير من كفره، وفي معنى آخر أنهما من لهفتهما عليه وحبهما له سيتبعانه في الكفر، من حبهما إيه مش هيقدروا يخلفوه، فيقعان في الطغيان ويقعان في الكفر بسببه. تبقى الحل إيه؟ الرحمة إيه؟ يموت. ولذلك كتير جدا أحداث تحصل، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، ويكون الولد يموت صغير والناس تقول له إزاي، ممكن يكون رحمة ومات صغير في رحمة الله عز وجل لم يكلف، وإن كبر ما تعلمش الشر فين والخير فين. فالذي يسلم لله عز وجل يرتاح ويهدأ في أقضية الله عز وجل. احنا قلنا الغطا اتكشف، وهذه الصحابية الجليلة التي جاء زوجها من سفر وقد مات ولدها وضعته تحت السرير ثم قضى منها الزوج وتزينت لزوجها، ثم قالت إن بعد أن قضى وطره منها، تخيل العظمة بتاعت هذه المرأة، قالت إن الله بعد أن قضى وطره إن الله قد استرد وديعته. فحزن وغضب، إزاي يعني ابنه ميت وبعدين تسيبيه يقضي وطره ومن سفر وتتزيني؟ فغضب فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم مشكوها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكما في ليلتكما. من نسله 11 ولد حافظين القرآن. المسألة أظن طلحة بن عبيد الله، مش فاكر اسم صحابي بس عشان ايه ما تحسبش عليا. فبالتالي المسألة خطيرة جدا. فالتسليم لله عز وجل، احنا قلنا القصص دي في بداية الكلام لكي يسلم الإنسان في أقضية الله عز وجل كلها. فكان أبواه مؤمنين فخشينا، وقلنا انتبه للضمائر هناك، فأردت أن أعيبها فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. زكاة طهارة ونقاء، وطفل يكون تقي ذكي، ذكي مش بالذكاء، ذكي يعني ايه من الذكاء اللي هي الطهارة والنقاء والتوحيد والإيمان. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ده الغلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. خلي بالك برضو، هي قرية ولا مدينة؟ كانت قرية. كانت قرية، وبعدين بقت مدينة. العلماء في القرية والمدينة في القرآن استخدمت كتير جدا مرة، وهي هي الكلام عليها. زي ايه؟ زي قصة يوسف عليه السلام، اخواته قالوا اسأل القرية التي كنا فيها، والآيات قبلها ايه؟ قالت وقال نسوة في المدينة، صح؟ فبعض أهل العلم قال انها من المترادفات اللفظية، ممكن تكون قرية هي القرآن يستخدمها مرة كده ومرة كده. لكن بعض أهل العلم خد منحى غريب جدا وأراد أن يفك هذا الإشكال، فقال إن القرية التي يجتمع أهلها على صفة واحدة، فإذا اختلط بها من غير صفات أهلها أصبحت مدينة، لأن المدينة فيها اتساع وفيها تغير ثقافي وأيديولوجي وعقدي. فالقرية هي التي تجتمع على عقيدة وفكرة وثقافة واحدة، لأن إن مهلك أهل هذه القرية وكان في المدينة تسعة رهط في حال التجانس. فالقرية كلها مجمعة على الكفر، ولذلك كل الهلاك جاي للقرى. نعم. كل الهلاك جاي للقرى لما يخرج منها الرسل والموحدين، بقت ايه؟ بقت خلاص مش حد بينكر على حد. فيها الحسالة. نعم. فيها اهل الضلال تدمر. وكم من قرية اهلكناها، كل الهلاك جاي في القرى. لكن المدن يختلط فيها الايه؟ الصلاح بالفساد والايمان بالكفر، ويختلف فيها الناس سواء في الفكرة او في الثقافة او في العقيدة او في اي حاجة. فلما تكلم اخوة يوسف، عشان بس نفك الاشكال ده ونروحش منه، اخوة يوسف لما راحوا لابوهم واسأل القرية، لما شافوا الكرم من سيدنا يوسف قبل ما يعرفوه، ما كانوش يعرفوه، فقالوا ايه؟ ظنوا ان القرية مصر كلها فيها هذه الطيبة وفيها هذه الاخلاق وفيها هذه الايه؟ هذه الصفات الحميدة. فبالتالي قالوا ايه؟ قرية. لكن وقال نسوة في المدينة، لان المدينة ساعتها مدينة فيها يوسف النبي او الطيب او صاحب الاخلاق قبل ان يكون نبيا، وفيها النسوة الفاسدات، وفيها الملك الباغي، وفيها كذا، وفيها فمدينة هنا برضو. واسأل القرية، فلما دخلوها في الاول استطعم اهل قرية، القرية كلها بخيلة وفيها شح. نعم. في اجماع. لما اختلطت بيهم واتضح ان فيها غلامين يتيمين وابوهم كان صالح، بقت مدينة. وفيها كان فيها موسى وفيها ايه؟ وفيها الخضر. نعم. ده كلام اهل العلم عشان يفك الايه؟ الغاز. لكن بعض العلم قال لك القرية هي المدينة ودي هي القرية في عرف القرآن، لكن حبلوا يفرقوا، لان القرآن استخدم كتير قرية هي واستخدم ايه؟ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، في ياسين. نعم. مش كده حضرتك؟ فبالتالي المسألة ممكن هي مدينة وممكن قرية. امتى تبقى مدينة وامتى تبقى قرية؟ حسب اجتماع حال اهلها على فكرة واحدة، على ايديولوجي، على عقيدة واحدة، على فكرة واحدة، على دين واحد، على ملة واحدة، على صفة واحدة، ساعتها يبقى ايه؟ تبقى قرية. اول لما يختلط بيها الثقافات والحضارات او الافكار او الايديولوجيات او العقائد تبقى مدينة. عشان بس نفك الاشكال دي، هي قرية ولا مدينة؟ واما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان تحته كنز لهما. سبحان الله العظيم. وكان ابو، عايزك تقرأ معايا الايات وهشيل منها كلمة وهتمشي. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما واستخرجا كنزهما رحمة. ماشي ولا مش ماشي؟ لكن الجملة الاعتراضية اللي جت، واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، الجملة هي، وكان ابوهما صالحا فاراد ربك. ليه جاية وكان ابوهما صالحا؟ كأنها جملة تعليلية لسبب حفظ الكنز للغلامين. نعم. السبب اللي خلى ربنا يحفظ الكنز ده كايه؟ صلاح الاب. صلاح الاب. يبقى القضية ان صلاح الاب يعود على ابنائه حتى بقى. ولذلك كان بعض السلف يقول لاولاده كده، ازيد في صلاتي وصدقتي وذكري من اجلكم، لان صلاح الابي يحفظ الله عز وجل به الابناء. نعم. ولذلك قال الله عز وجل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ وثيقة التأمين مدى الحياة. اتقوا الله. مش كده؟ نعم. وثيقة التأمين ربوي. يعملوا ايه؟ يأمنوا تأمين وليخشى الذين لو تركوا. آية عظيمة. خايف على أولادك بعدك أو في حياتك، عايز ربنا يحرسهم. فليتقوا الله. وعلامة التقوى القول السديد في كل شيء. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللي خايف على اولاده اهو، لان زي ما قلت لك انت ممكن تقرا الايات وما تقولش وكان ابوهما صالحا، حاشا انا يعني، لكن ليه كده جايه في النص وكان ابوهما صالحا؟ كانها تعليل لسبب حفظ الكنز للغلامين. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز. وبعدين حتى بعض العلماء قال لك ده مش اب المباشر، ده جد، ما اعرفش ولا كام جد ولا الجد كام. ولذلك قالوا ان العمل الصالح او الانسان الصالح مش بيحفظ بيه ولاده بس، ده بيحفظه ويحفظ الديره اللي حواليه كمان من العقاب والعياذ بالله. ولذلك كان الايمان سبب لحفظ الارض. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لنزلنا عليهم بركات من السماء، بركه تنزل عليهم من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. القضيه ان الايمان سبب لكل خير يحدث لهذه الارض. بالعكس، العكس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فاللي عايز ربنا يحفظه في اولاده بعد موته او في حياته وشاف ولاده صغيرين، فعمال يكوش شمال ويكوش يمين ورشاوي ومش عارف ايه وسرقه ونصب عكس ما امرت به الايه. عشان يحميهم، انت ما بتحميهمش. نعم. ولذلك ربنا يعافينا ويعافيك. لو احنا قرانا في هذا او تجاربنا في الحياه، انا كنت ادهش يعني المساله، يعني اقدار الله عز وجل عجيبه في هذا. واحنا بنقرا ازاي المال الحرام كان ينفذ للحفيد، انا كنت اعرفه احد الناس، وكان والعياذ بالله نسال الله السلامه، كان تاجر مخدرات. انا مش هخرج بالموضوع بس عشان ابين ان خطوره المساله خطيره جدا. فكان تاجر المخدرات ده كان بشع، راح مكه، ما راح السعوديه وراح مكه ورجع على طول، ما قدرش يدخل مكه. كان انسان مات من زمن، من 30 40 سنه، من 40 سنه او اكتر من 40 سنه واحنا صغيرين. فعجبت. فالمساله اني الاولاد، في واحد منهم كان صديق وكان على خير وعلى تقوى على صلاح، وكنت اعجب كيف معايا حضرتك. يعني انا، وطبعا مش شرط ان الاب يكون فاسد والابن صالح، لكن انا بتكلم في المال. فاقدار الله عجيبه جدا. فافاجئ ان هذا الاخ الصالح الطيب يطلع الولد يدمن المخدرات، فالكل متعجب وانا صامت. رايت ايه ربي سبحانه وتعالى، رايت آية ربي سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر المال الحرام، لأن قد يصاب به أولاده أو أحفاده، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية ونسأل الله النجاة. لكن المال الحلال، أنت إذا أطعمت أولادك من حلال اطمئن، اطمئن بإذن الله تبارك وتعالى، ويصبح الأمر بعد كذلك في التوجيه والتربية. لأن المال الحلال نقاء، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، نسأل الله السلامة. طيب، يبقى العلة في حفظ الكنز إيه؟ وكان أبوهما صالحا، انظر، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. العجيب بقى أن سيدنا الخضر بينفض إيده الموضوع كله لما قال وما فعلته عن أمري. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجها كنز. انظر، راح كل اللي حصل ده، راح يا رب الولد يتقتل رحمه، السفينه تتخرق رحمه، الجدار في بلد فقير، بلد شحيحه، نساعدهم ونبني ليهم خير، كل الظواهر رحمه رحمه. يبقى الرحمه انت ما تعرفهاش، ما تدركهاش، سلم لله تسلم. ودي ما انا بقول حسنات ورحمات الدنيا قبل الاخره. نعم. يعني انا بقول ان القضيه الرضا بالله عز وجل وقضائه جنه الدنيا ومستراح العابدين. ترتاح اذا سلمت لله سبحانه في اي حاجه، اي حاجه تحصل، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما تسلم لله، ترتاح في كل حاجه. مال نقص، مال زاد، فلان طلع، فلان نزل، فلان ركب، انا ما ركبتش، فلان، انا مالي القضيه، انا ديني فين. طيب نرجع بقى للايات. فاول حاجه رحمه من ربي، وما فعلته عن امري، قالوا ده وحي مش الهام بقى. نعم. لان سيدنا موسى سكت عليه، لان هنفرق بين الوحي واحنا اتكلمنا في المره اللي فاتت في الالهام والوحي، او لسه ما اتكلمناش مش عارف. فان الالهام الشخص مش معصوم في الهامه، لكن الانبياء والمرسلين معصومين في الهامهم لان الله وحي من الله سبحانه وتعالى. وما فعلته عن امري، خلي بال حضرتك، شوف التواضع والجمال، ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبر. واقفه مع الضمير. نعم. معنا وقت؟ معنا ان شاء الله. طيب، اول حاجه قال له ايه؟ سانبئك قبل ما يعرف بتأويلي ما لم تستطع. في تاء ولا مفيش؟ في. في تاء. لما قال له وعرفه قال له ذلك تأويل ما لم تستطع. نعم. لأن كما قال أهل العلم زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، يعني الكلمة لما تزيد حروفها تفيد زيادة المعنى، لأن الأمر كان مستغلق على سيدنا موسى، فقال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما عرف وبقى الامر سهل قال له ايه؟ تستطيع. وهتيجي بعد كده في الايات، بس مش موضوعنا، اذا حضرتك عايز يبقى موضوعنا ماشي. سيدنا ذي القرنين لما قال له ايه؟ في الجدار، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا ان للسهل ان يطلعوا فوق ايه؟ جاب لها السهل، فما استطاعوا ان يظهروه. فالسهل يبسط، طب ينفذوا بالحديد بقى السبيكه دي، الحديد والايه والنحاس. نعم. وما استطاع استطاع له نقل فيها صعوبة. زيادة المبنى في زمن. وزي ما قلنا سأنبئ فألم أقل لك وألم أقل إنك. فالزيادة دي واحدة. تعال بقى للضمائر في الآية. العجيب هو قال إيه؟ وما فعلته عن أمري، يعني كله من عند ربنا. لكن لما جه فأردت أن أعيبه. صح؟ يبقى في العيب نسبه لمين؟ لنفسه. وفي الخير فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. في الخير نسبه لمين؟ إلى الله عز وجل. والعيب نسبه لمين؟ وده التأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. وده في القرآن جميل قوي، وإحنا يجب أن ننتبه ونحن نتحدث عن الله عز وجل سبحانه وتعالى. القرآن مع ربنا بيقول ايه؟ الذي هو يميتني ويحيين، مش الذي خلقني فيهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. بص، واذا ما قالش والذي يمرضني. نعم. قال واذا مرضت، وراح نسب الشفاء لمين؟ لله عز وجل. طيب ده ابراهيم. طب شوف الجن بتعلم منهم الادب، لو جن مش كده؟ نعم. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نعم. يا سلام يا سلام على الجن وجمالهم، الجن المؤمنين طبعا. عجيب امرهم، يعني صوت الجن عجيبة. يعني الجن دول اهل العجب. يقول لك انا سمعنا قرانا عجبا. الله الله الله الله، ده انتوا اهل العجب. صحيح. بس احنا مش حاسين عجب ده يا دكتور محمد، لاننا فقدنا حاسه الذوق. الانسان اللي لسانه تعبان ما بيستطعمش العسل. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وينكر الفم طعم الشهد من سقم. الانسان المريض بقى شهد هتفرق مع الشهد والمش ما ما ما مش حاسس. لكن حاسه الذوق واستطعام القران تحتاج الى ادوات، تحتاج الى معرفه، تحتاج الى علوم الاله اللي احنا فقدناها واصبح في تجفيف للمنابع. ان انت ما عندكش الوسيله اللي تتعلم بها ازاي تحس جمال القران وحلاوه القران. اللي انا بقول لحضرتك ان كفار مك كان ليهم طعم يسترزوا بالقران. كفار مك اللي كانوا بيهربوا من بعض كل يوم مع كفرهم بيه، ويسمعوا القران كل يوم، يسمعوا القران ويروح يقول له انت ايه اللي جابك، مش هاجي تاني. ايه اللي بيدفعهم هذه اللذه؟ لغتهم اللي حاسين بيها. لكن احنا انا اسف، اقرأ وخد حسنات خير وبركة. لكن القرآن له حلاوة وله طراوة. اللي قالها الوليد وإن أعلاه لمثمر، ده كافر اللي قال كده. وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لا كلام صحراء، أنا عارف الصحراء وعارف لكن ده مش كلامهم. وقالوا صبأ الوليد، ده وجه غير، ده إيه ده؟ إحنا مش حاسين الكلام ده ولا مستطعمينه. العرب حسوه، وعايز أقول لحضرتك اتصدموا صدمة كبيرة جدا إن حتى وقفوا عن الشعر. يعني المعلقات الكبرى اللي عملوها، ولذلك الأساتذتنا الكبار أهل البلاغة بيقولوا إن أعظم الشعر الشعر الجاهلي، لأن القرآن نزل يتحداه والقرآن ما يتحداش إلا أعظم حاجة. وتلاحظ إن الشعر في صدر الإسلام مش بقوة الشعر الجاهلي ولا بقوة الشعر العباسي، لأن في صدر الإسلام كله اتصدم، لا كل ما يجي يتكلم لا مش هنعرف نعمل زي القرآن، مش هنعرف نعمل زي ده. فبلاغة القرآن ورونق القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن وعظمة القرآن خلى الكل سكت. فالشعر شعر بادي عليه آثار الهزيمة. مش قوي زي الشعر الجاهلي حقيقة. نعم. الشعر الجاهلي ده حاجة عظمة لا يوارى. لا, لا لا لا يبارى. انما بعد كده الناس تيجي لا لا لا خلينا في القرآن. فانشغلت الأمة في العصر العباسي بقى، الناس راحت والناس الغنى وابتدى بقى ايه، حتى ان هو بيقولوا الصور في الشعر، مش عايز اخرج، الصورة البلاغية في الشعر والالفاظ وكذا. لكن الاصل والقوة والمتانة والرصانة في الشعر الجاهلي. حصل التحسينات وحصل الجمال وحصل الزخرفة، لكن الاصل ان الشعر الجاهلي الاقوى. نرجع تاني. نعم. لان جمال القرآن احنا مش عارفين نحسه. فبالتالي قال له ايه؟ فنسبة العجب اللي جاب لنا الكلام، سمعنا قرآنا عجبا. نعم. عجب الجن اهل العجب بيقولوا انا سمعنا قرآنا عجبا. وقال له في الاحقاف وإذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قال انصتوا. ايه يا عم ده؟ فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قال يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. لا انتبهوا، ده الجن اهل العجب. انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. هنا قالوا ايه اللي احنا جبنا كلامهم؟ ادب بقى مع ربنا. وانا لا ندري، طبعا طبعا لما قال ايه وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض. جمال قوي. شر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. عجب وجمال وحلاوه ان تنسب الفضل لله عز وجل وهذا والادب مع الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى هنا انتبهنا واستفدنا من الضمائر اللي ايه الايات بقى فيها حاجات كتيره جدا ممكن نتكلم فيها حسب وقتنا. نعم معنا عندنا مثلا 3 دقائق. طيب حسب الطاقه. اول حاجه انك من حقك كعالم تشترط وانت بتشترط وفوجئت ان طالب العلم اللي عندك قدراته اخرها كده خليه في الحته اللي هو فيها ما تكملش لان هو مش هيطيق. صحيح. ففي عقول خلاص خليه في الحته دي وخلاص ما ايه لا تثقل عليه. في الايات في افاده برضه جميله جدا انك ممكن تعمل في ملك غيرك فيما يصلح هذا الملك معايا حضرتك مع انه مش ملكك ويعود بالنفع على المالك. استفدنا من ايه؟ فاردت ان اعيبها. واستفدناه من ايه؟ من الجدار. جدار يريد ان قد هد بناه مع انه مش ملكه. فقالوا يجوز لاهل العلم استنبطوا انك تتصرف في ملكك في غير ملكك بما يعود بالنفع على ايه؟ على صاحبه. ويمكن حضرتني حدث الان كنت مره راجع من توصيل الاولاد من المدرسه الصبح بدري ده بقى حوالي اكتر من 20 سنه وبعدين انا ماشي كده سبحان الله عيني بتبص على على على عماره بعيده قوي عني لقيت شباك والع حريقه فيه نار فيه ايده شباك خشب نار ايده فاندهشت ايه اللي ود عيني ايه ايه اللي ود عيني الناحيه دي فروحت راكن العربيه وجريت انا لا اعرف البيت ولا اعرف العماره ولا اعرف صحابها ولا اعرف مين ولا بس بيت بيولع فجريت فكان في مركز دروس تحت او ما اعرفش قاعه دروس او حاجه كده الصبح بدري فالطلبه والشباب موجودين يا شباب بصوا الدنيا وكله مش داري سبحان الله العظيم كيف اوجه الله نظري. نعم. فانا عايز اخد اي حد معايا نخبط على الشقه مش هاجم انا فهجمنا على الشقه صراحه نخبط الست فتحت يا فندم شقتك بتولع ما انتوا داخلين ايه الست مخضوضه والله بتولعي يا ست بتولعي يا ست والله والله وانا عايز يعني انا حق بقى انا خايف عليها وخايف على بيتها وما اعرفش في اطفال ولا ما يا ست والله بتولعي يا في الاخر ايه دخلت الشباك اللي هناك دخلت لقيت بقى تصور فدخلنا هجمنا طبعا ما استاذناش وهي طبعا عجزت واللي دخل المطبخ واللي دخل الحمام انت المفروض تستاذن بس في الوقت ده الايه الضرر يرتكب الضرر الاقل ودي قاعده تاني في سبيل دفع الضرر الاكبر معايا حضرتك فالضرر الاقل ايه انك داخل الحمام بيت الناس من غير ما تستاذن وداخل والطلبه اللي كانوا معايا اللي جري كده واللي جري كده لحد ما قدرنا ايه وهي بقت تشكر بعد كده ان الاطفال كانوا نايمين هنا وسبحان الله اتحرك فسبحان الله العظيم فبالتالي ده استفدناها من ايه انك انت ممكن تتصرف في ملك غيرك فيما يصلح هذا الملك لا يفسده وان الضرر الاقل يرتكب في دفع الضرر الاكبر. خلص. نعم. خلصنا وان شاء الله مكملين الحلقه المقبله بلاش مكملين قلت لك ان شاء الله اصلح حالك ان شاء الله خلاص نكمل على خير ان شاء الله باذن الله تعالى اسال الله ان ينفع بي وبك وان يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتك. احنا طبعا هنكمل في المعاني والدروس التي نستفيدها من الايات وايضا سنتناول القوم وكيف يحولون هذا العلم والوضوح والمعرفه الى سياقات فيها خرافات او فيها يعني غيبيات معينه. اللهم استعان. شكرا جزيلا فضيله الشيخ سعيد. عفوا حبيبي الكريم. ايضا مشاهدينا الكرام وصلنا نهايه هذه الحلقه دمتم في خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.